حكمة الله تبارك وتعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، شهر الخير والنور والبركة، شهر الهدى والرحمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الأجواء الإيمانية الطيبة نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك من هنا، من مسجد الرحمن بكفر المراغة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نستفتح هذا اللقاء بالذي هو خير، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله عليك. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Thank you. Thank you. صلاه النبي عليه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما الذائن فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وَوَضَعْنَا إن إلى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا هذه الأمسية الدينية المباركة من ها هنا من مسجد الرحمن بكفر المراغة مركز نبي قمح بمحافظة الشرقية. استفتحنا هذا اللقاء الإيماني بخير الكلم بالقرآن العظيم حيث استمعنا إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطارقي. أيها الإخوة المؤمنين.